الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 45 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. لا يزال حديثنا بفضل الله تعالى موصولا حول الإيمان بالملائكة، وقد سبق الكلام عن وجوب الإيمان بالملائكة وتعريف الملائكة وبيان تفاضلهم وأهم أعمالهم. وشرعنا في المحاضرة السابقة نبين أهم صفات الملائكة، هذا وقد ذكرنا من صفاتهم أن الملائكة لهم صفة الحياء الذي يليق بحالهم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في فضل عثمان ابن عفان رضي الله عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ فعلمنا أن الملائكة لهم حياء يتفق مع حالهم ويليق بمكانتهم، لأن كان الحياء عند الإنسان بمثابة الحمرة والخجل فإن هذا بعيد عن الحياء في عالم الملائكة، وإنما لهم خيرية تلك الصفة، حيث إن الحياء خير كله كما قاله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. وكذا ذكر صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان فقال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها الإيمان بالله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. فكونه يخص الحياء من بين هذه الشعب كما هو معلوم في اللغة، ذكر خاص بعد العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص. فذكرنا صفة الحياء، ومن صفات الملائكة التأذي، ولا صح أن نقول الإذاء، فحاشاهم أن يؤذوا أحدا، إنما هو التأذي. وما معنى التأذي؟ كما قاله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لذلك هم يتأذون من الروائح الخبيثة، ويتأذون من كل خبيث من قول أو فعل. وذكرنا في هذا الصدد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وذكرنا شيئا من فقه هذا الحديث. وكذا الحديث الآخر: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ورأينا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في قضية التأذي حديثا آخر لندرك خطورة هذا التأذي أو إيذاء المسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. ويذكر هذا في أمور نراها يسيرة ونعدها خفيفة، كمن أكل ثوما أو بصلا فترك رائحة، أو أكل فجلا أو كراسا فتجشأ وسط المصلين. فرأينا هذا من الإيذاء، فكيف بما سواه؟ ألا فلنتدبر ذلك عباد الله. ورأينا من صفات الملائكة أنهم يطيعون الله عز وجل طاعة مطلقة، لا يعصونه بتة، بل هم مع اجتهادهم في طاعتهم لله يخافون ربهم أشد الخوف، ويخشونه أشد الخشية. وقد ذكرنا الآيات التي تبرهن على هذا. وذكرنا أيضا أن من صفات الملائكة عظم الخلقة، فهم ليسوا على نحو يتخيله الإنسان في خلقتهم. وأبسط دليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يقول الملك: سبحانك ربي حيث كنت. وذكرنا أنهم في عظم الخلقة يتفاوتون من جناحين إلى 600 جناح التي جعلها الله عز وجل لأعظم الملائكة جبريل عليه السلام. وهم مع عظم خلقتهم موصوفون بالجمال، فجبريل عليه السلام في وصف الله له: ذو مرة فاستوى. والمرة هنا الجمال، الجمال الذي استوى واكتمل. ذكرنا أن هذا الأمر أصبح فطريا في نفوس البشر، يعتقدون من يرونه جميلا أنه يشبهونه بالملائكة، ومن كان فيه قبح ودمامة أو أن الشياطين توصف بالقبح والدمامة. ولذا ذكرنا الآية على لسان النسوة وهن يقولن عن يوسف عليه السلام قلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. الآية إلى هذا القدر ذكرنا هذه الصفات لنتمم المسيرة الليلة إن شاء الله جل وعلا. فنذكر من صفات الملائكة أنهم كثيرون جدا، كثرة عددهم من أهم الصفات الواضحة في عالم الملائكة، بحيث لا يعلمهم إلا الله جل وعلا. وصدق في هذا قول ربنا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ملائكة من الكثرة بمكان. نضرب لذلك أمثلة. فمثلا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. هذا الحديث يدل على الكثرة، ولما لا، وما أعظم خلق السماوات وما أوسعها. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث عن زبانية جهنم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فعلى ذلك بعملية حسابية يسيرة، الذين يأتون بجهنم يوم القيامة 4,900,000,000 ملك، كما نقول في الرقم الحسابي بنبدأ بالملايين، يبقى 900,400,000. هؤلاء فقط خزنة جهنم أو زبانيتها 4,900,000,000 ملك. أو اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء 7: ثم رفع بي إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 70,000 يدخلون البيت المعمور يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو بيت حذاء العرش تعمره الملائكة، يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وكذا قال عكرمة ومجاهد وغير واحد من السلف. فإذا أضيف إلى هؤلاء ما ذكر عن خدم الجنة وما لكل واحد من أهل الجنة من الملائكة مما لا يعلم عددهم إلا الله، وأضف إليهم الملائكة الموكلون بأعمال العباد والحفظة وغيرهم من السياحين في الأرض الذين يتلمسون مجالس الذكر فضلا عن الملائكة الصافون في السماوات المسبحون بحمد رب الكائنات، فماذا عن عددهم لا يبقى إلا أن تسبح بعظمة الله جل وعلا وأن تخر له ساجدا. فسبحانه ذي الملك والملكوت، سبحانه ذي العزة والجبروت، سبحانه هو الحي الذي لا يموت. فهذه إشارات تنبيك أو تنبئك عن كثرة الملائكة، ولا يستطيع أحد أن يعلم عددهم إلا الذي خلقهم. هذا. ومن صفات الملائكة التشكل أو التشكيل، فالملائكة يتشكلون، تتشكل الملائكة بغير صورها الحقيقية فيما تشاء من الصور شريطة أن تكون حسنة. الملائكة تتشكل، الجن والشياطين، لكن الفارق بين تشكيل الملائكة والجن والشياطين أن تشكيل الملائكة لا بد أن يكون حسنا، وتشكيل الجن والشياطين يكون حسنا ويكون قبيحا. كذلك الملائكة وهم يتشكلون في صور بشرية لا يخرجون عن طبيعتهم الملائكية، فعلى الرغم من أنه يتشكل في صورة بشر لكن ليس هذا معناه أنه يأكل أو يشرب أو غير ذلك من خصال البشر. تتشكل الملائكة وتظهر وتتراءى لبعض الصفوة المختارة من عباد الله، وكثيرا ما ظهرت الملائكة في هيئة رجال على مستوى ملحوظ من جمال الصورة وإشراق الوجه وحسن الهندام. فهذه ملائكة الرحمن تنزلت في صورة بشرية في قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، لما نزلت الملائكة بالبشرى جاءوا في صورة بشر، نفر من الرجال في هيئة حسنة، إبراهيم عليه السلام عدهم أضيافا وجاءهم بعجل حنيف، فقربه إليهم فأبوا أن يأكلوا منه. نعم هم على صورة البشر لكنهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون. أوجس إبراهيم عليه السلام منهم خيفة، لأن الذي لا يأكل طعامك لا يحفظ زمامك، يمكن أن يخونك أو أن يغدر بك. فأفصحوا عن حقيقتهم وأنهم رسل الله وأنهم جاءوا لقوم لوط، وكل ما في المسألة أنهم مروا في الطريق عليه من أجل أن يبشروه، وفي نفس الوقت أعلموه بما سيحدث لقوم لوط. ولذلك راح إبراهيم يتحدث عن ابن أخيه لوط الذي آمن له من بين القوم، فآمن له لوط، قال لو منا فيها لوطا الرجل المؤمن وانت تهدم القرية على من فيها، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته. ومضت القصة، وهم أيضا الذين جاءوا إلى لوط بنفس الصورة البشرية وصورة حسنة، رجال أو شباب في هيئة حسنة، وفي قرية معروف عنها الشذوذ الجنسي، يأتون الذكران من العالمين، يدخل الأضياف عند لوط، يسر لوط بمجيئهم لأن قومه لو علموا لفتكوا بأضيافه، لكن زوجة لوط تخونه في هذا وتبلغ قومها، ويأتون هريعين مسرعين يريدون الأضياف. بمسألة خرجت عن كل التصورات والأخلاقيات، وسيدنا لوط عليه السلام يعرض عليهم بناته، يزوجهم بهن، وعلى الرغم من أنه يأبى في غير هذا الموقف أن يزوج بناته لهؤلاء، لكن في هذا الموقف قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني ما هو بناتي اتركوا اللواط بالأضياف لتقعوا في جريمة الزنا مع البنات، لا، وإلا ما كان هناك مجال لقوله هن أطهر لكم. أراد أن يعقلهم، أراد أن يفهمهم، أراد أن يثنيهم عن عزمهم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم كنتم فاعلين. ردوا في حماقة، يعني ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. الشاهد، القصة معروفة وليس هذا موطن سردها، إنما الشاهد أن الملائكة تشكلوا بصورة بشرية كما هي، كما هو في قصة نبي الله إبراهيم وفي قصة نبي الله لوط، على نبينا وعليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كذلك تمثل جبريل عليه السلام بشرا سويا لمريم رضي الله عنها، والقصة معروفة. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. الآيات. وتمثل جبريل عليه السلام في صورة بشرية عشرات المرات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان جميل الصورة، وجاء مرة في صورة الأعرابي غير المعروف بالصحابة، وأخذ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ ما أماراته؟ وأحيانا تتمثل الملائكة في صورة بشرية عادية، وتلقى بعض الناس العاديين الذين ليسوا أنبياء ولا أولياء، يلقونهم في الطريق فيخبرونهم ببشارة أو بنذارة، يخبرونهم بأمر يشرح صدورهم لحسن صنيعهم، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا في حديث الرجل الذي يزور أخا له في الله، فأرصد الله له على مدرجته أي في طريقه ملكا، قال: ما الذي تريد زيارة؟ قال: أريد زيارة أخي في الله. قال: لنعمة تربها عليه، لمصلحة، لمنفعة؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته فيه. وتتمثل الملائكة في صور بشرية أيضا بقصد الاختبار، كما في حديث الثلاثة الذين ابتلاهم الله من بني إسرائيل، حديث الثلاثة الرجل الأعمى والأقرع والأبرص، فقد جاءتهم ملائكة في صورهم التي كانوا عليها، وكان ذلك اختبارا وامتحانا. إذن عندنا من الآيات ومن الأحاديث ما يفيد التواتر في أن الملائكة تتشكل بأشكال مختلفة حسنة، لكن تشكلهم بصورة بشرية لا يخرجهم عن طبيعتهم الملائكية. ننتقل إلى صفة أخرى من صفات الملائكة، أن من صفات الملائكة عليهم السلام أنهم ينصرون دين الله، أنهم ينصرون دين الله ويقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أثبت القرآن الكريم هذا في غير موضع، يذكر أن الملائكة تنزلت لنصرة الدين وللقتال مع المؤمنين. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. كما قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهاتان الآيتان أو هذان الموضعان في سورة آل عمران والأنفال يذكران بوضوح نزول الملائكة لنصرة دين الله. وقد تنزلت الملائكة للقتال مع المسلمين تكرارا، تكرر نزول الملائكة للقتال مع المسلمين ولنصرة دين رب العالمين. ومن ذلك أولا في غزوة بدر كما ذكرت الآيات المتلوة آنفا في سورة آل عمران والأنفال. وقد نزلت الملائكة أفواجا إذ أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا 5000. وفي الحديث عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أفضل المسلمين. فقال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. فالملائكة البدريين من أفضل الملائكة، كما أن أهل بدر من أفضل المسلمين. وتنزلت الملائكة في غزوة الأحزاب كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فقوله تعالى وجنودا لم تروها هم الملائكة. زلزلت جموع الأحزاب وألقت في قلوبهم الرعب والخوف، فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان إلي، فيجتمعون إليه فيقول: النجاة النجاة، لما ألقى الله عز وجل في قلوبهم من الرعب. وتنزلت الملائكة بعد غزوة الأحزاب لتحارب مع المسلمين يهود بني قريظة، كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. قال: فإلى أين؟ قال: ها هنا. وأشار إلى بني قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدها قال: أؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. كما تنزلت الملائكة أيضا في حنين، قاله الله جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أخرج ابن جرير الطبري عن عبد الرحمن مولى بن برسن قال: حدثني رجل كان مع المشركين يوم حنين قال: إنا نحن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقوموا لنا حلب شاة، يعني أخذناهم من البداية من بعد كلمة قالها رجل ممن أسلموا حديثا: لن نغلب اليوم عن قلة. فأراد الله عز وجل أن يؤدب القوم، فكان الأدب قد عم الجميع. قال: فلم يقوموا لنا حلب شاة. قال: فلما كشحاقهم في آثارهم حتى انتهينا الى صاحب البغلة البيضاء فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت في موقفه وصمد في مكانه كأشجع الشجعان، يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد. حتى اجتمع اليه اصحابه صلى الله عليه وسلم، قال حتى انتهينا الى صاحب البغلة البيضاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه، فقالوا لنا شاهت الوجوه ارجعوا، قال فانهزمنا وركبوا اكتافنا فكانت اياها، يعني الملائكة. فهذا رجل وهو على شركه يحدث انه رأى الملائكة رأي العين في صورة رجال بيض الوجوه حسان يكلمونهم ان ارجعوا شاهت الوجوه، فكان ذلك سببا في ارتدادهم على اعقابهم، وان بعد ذلك اعادوا الكرة من بعد الفرة وهزموا المشركين يوم حنين هزيمة منكرة. اذا هذه ادلة متضافرة ان الملائكة تتنزل لنصرة دين الله، ولا نظن انها ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا تزال الملائكة تتنزل الى يوم الناس هذا والى يوم الدين من اجل ان تنصر دين رب العالمين. وقد ذكرت حكايات متواترة في انتصار المسلمين على اليهود في حرب العاشر من رمضان، السادس من اكتوبر، لا تخلو من تعاون الملائكة لنصرة المسلمين. وآيات الرحمن في حرب العاشر من رمضان تنزلت فيها ملائكة الرحمن، ولا يستغرب أن تتنزل الملائكة لنصرة المستضعفين كالذي حدث في الشيشان وفي البثنة وفي غير ذلك. ومن صفات الملائكة أنهم يتنزلون لحضور الأعمال الصالحة، يصلون على أصحابها. صلاة الملائكة استغفار، صلاة الله رحمة، وصلاة الملائكة استغفار، وصلاة المؤمنين دعاء. صلاة الله عز وجل رحمة، وصلاة الملائكة استغفار، وصلاة المؤمنين دعاء، أي كما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لأن من الناس من يسأل من قبل غير المسلمين، الله عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهو لا يتخيل الصلاة إلا في الصورة المعهودة من قيام وركوع ورفع وسجود. يقول كيف يصلي الله على نبيه، ومن يصلي لمن وقد جهل أو تعمد التشويش والتشكيك في أن الصلاة لغة الدعاء. وقد نزل القرآن بهذا المعنى في أكثر من آية، قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ادعو لهم إن دعاءك رحمة ولطف بهم. وهنا في الآية المذكورة آنفا صلاة الله رحمة، وصلاة الملائكة استغفار، وصلاة المؤمنين دعاء. فنحن بصلاتنا على النبي عليه الصلاة والسلام ندعو له. تتنزل الملائكة بصورة واضحة لحضور الأعمال الصالحة، وذلك مثل طاعة الله عز وجل في ليلة القدر ليلة مباركة تعظم فيها الطاعة، يعظم فيها الأجر، تتنزل فيها الملائكة لفضل الليلة ولكثرة الأعمال الصالحة، كما قاله الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال أنس رضي الله عنه: إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله تعالى، وتتنزل الملائكة لقراءة القرآن وذكر الله تعالى، كما نزلت الملائكة لقراءة أسيد بن حضير رضي الله عنه لقراءته القرآن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبره أسيد بما حدث، وأنه كان يقوم الليل فإذا بالفرس قد هاجت وخشي على ولده الذي اقترب من الفرس وقد هاجت، فتوقف عن القراءة، فلما سأل أسيد بن حضير النبي عليه الصلاة والسلام قال له: تلك الملائكة جنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال: فيحطونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الحديث وقد سبق ذكره. وتتنزل الملائكة على أهل العلم الذين يتعلمون العلم ويعلمون الناس الخير. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفي رواية أخرى: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وكما هو لمعلم الناس فكذا لمن يتعلم لطالب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أو رضا بما يطلب. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فما أفضل العلم وما أفضل أهله. وإنا لنذكر بالخير والثناء الجميل إمامنا وشيخنا فضيلة الشيخ اليان علي عمار رحمه الله تبارك وتعالى، وأسأل فسيح جناته، ذاك الذي لقي ربه في يومنا هذا أو دفن في هذا اليوم، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة على ما قدم من علم وأسلام خير على مدى سنين طويلة تربو على الأربعين وقد تصل إلى الخمسين، إن لم تفق ذلك يعلم الناس دين الله عز وجل في مساجد أهل السنة حيث مساجد الجمعية الشرعية، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة من البر ومن الوفاء بالجميل أن نذكره بخير وأن ندعو له بخير. أسأل الله جل وعلا أن يتقبله في عباده الصالحين، اللهم تقبله في عبادك الصالحين وأسكنه فسيح جناتك، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته، اللهم احشره تحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعامله بفضلك وجودك وكرمك، واسقه من يد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا، اللهم ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. الملائكة تتنزل الأعمال الصالحة، تنزل في ليلة القدر، تتنزل عند تعليم الناس الخير، عند قراءة القرآن، عند ذكر الرحمن، عند طلب العلم النافع، هي التي تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما أسمع، هي التي تستغفر للعالم كما يستغفر له كل شيء. كذلك تستغفر الملائكة لكل من عمل صالحا، ومن صور ذلك المشي إلى المساجد أو المكث فيها كما قاله صلى الله عليه وسلم، إن الملائكة تصلي على الذي يأتي المسجد فتقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي فيه وما لم يحدث فيه. إن الملائكة تصلي على الذي يأتي المسجد تقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي فيه وما لم يحدث فيه، وورد بنحوه مطولا. كما أن الملائكة يصلون على المبكرين إلى الصلوات، أصحاب الصف الأول، قاله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، أو يصلون على الذين يصلون في الصف الأول، وكذا الذين يبكرون إلى الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر أي الخطبة. وتتنزل الملائكة مع صلاة الفجر وصلاة العصر ويصلون على الذين يشهدون الفجر والعصر ويشهدون لهم عند الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. تتنزل الملائكة وقت السحور وتصلي على المتسحرين. يقول صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يشرع أحدكم شرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وتتنزل الملائكة في وجوه خير أخرى وتصلي على أصحابها على المتصدقين والمنفقين في وجوه الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط منفقا تلفا. وتتنزل الملائكة في الحج وعند الوقوف بعرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. وتتنزل الملائكة على الشهداء في سبيل الله. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل ابي جعلت اكشف الثوب عن وجهه وابكي وينهونني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمه تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين او لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. ولا تزال الملائكة تتنزل على الشهداء إلى يوم الناس هذا. رآه من رآه وسمعه من سمعه. وكذا تصلي الملائكة على من يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة. ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة، ما دام يصلي علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. صلى الله وسلم وبارك عليه عدد ما خلق وعدد ما سيخلق بعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك وعبدك ومصطفاك محمد عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد قطرات الأمطار وحبات الرمال ومكاييل البحار وأوزان الأنهار وأوراق الأشجار وعدد ما خلقت وعدد ما ستخلق بعد. هذا. وتتنزل الملائكة مريضا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما، اي في مرضه، لان العيادة للمريض والزيارة للصحيح. ما من مسلم يعود مسلما غدوة اي صبيحة اليوم الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وان عاده عشية الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خليف في الجنة. مشكال. وتصلي الملائكة وتدعو وتتنزل لمن زار إخوانه. فإن كان الفضل الأول في عيادة المريض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بفضل زيارة الإخوان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وكذا تحضر الملائكة الدعاء وتدعو لمن يدعو لإخوانه، سيما بظهر الغيب. الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب كما قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. فمن طلب منك دعاء فادعو له، فإن ذكرته ذكرته، وإن لم تذكره قلت: اللهم من طلب مني دعاء أنت أعلم به مني، أسألك ربي أن تغفر زلته وأن تقضي حاجته وأن تستجيب لدعوته. اللهم واشرح صدره ويسر أمره واشف مرضه ومريضه، اللهم وارحمه حيا وميتا، أو نحو هذا. فإن الملك يقول: آمين ولك بمثل، فيكون ذلك سببا في قبول الدعاء وتعجل استجابته. وتتنزل الملائكة على الطاهرين لمن نام على وضوء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، أي في فراشه ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. إخوة الإسلام، هذه باقة. على سبيل المثال نلحظ من الأعمال الصالحة التي تحضرها الملائكة وتتنزل من أجلها وتصلي على أصحابها، وهي سمة واضحة من سمات الملائكة. ونذكر من صفات الملائكة أيضا أن الملائكة يحبون من أحبه الله، فهم يحبون من أحبه الله ويدعون له. وحب الملائكة لمن أحبه الله حب يليق بحالهم حسب ذواتهم، ذلك لأنه دل الحديث الصحيح على هذه الصفة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى ثم ينادي جبريل في السماء ان الله قد احب فلانا فاحبوه، فيحبه اهل السماء ويوضع له القبول في الارض. اللهم اجعلنا منهم. كما ان الملائكة يدعون ربهم ويسألونه للمؤمنين، كما قاله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا أجمعين. فهناك لعنات تتنزل لعدم إقامة حدود الله، الذي يحول دون تنفيذ حكم الله في قتل القاتل عمدا بالجاه او المال او غير ذلك فعليه هذه اللعنة. فكيف بالذي يحول دون تنفيذ الشريعة كلها؟ وتلعن الملائكة الذين يؤوون المبتدعين فضلا عمن يعينوهم ويساعدوهم. فالذي يؤوي محدثا مبتدعا تلعنه الملائكة كما يلعنه الله. والذي احدث في دين الله والذي خرج على احكامه واعتدى على تشريعه وابتدع بهجر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. وما اكثر البدع والخرافات والموالد في حياة المسلمين تتنزل فيها اللعنات والكيس الفطن. العاقل ذاك الذي يرضى بنفسه ان يشهد مكانا تتنزل فيه اللعنات. وقد قيل ان 3 ملايين شهدوا الليلة الكبيرة لمولد السيدة زينب رضي الله عنها وبراها من جهل الجاهلين وشرك المشركين. هذا والملائكة يلعنون ايضا من سب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلتتبوأ الشيعة تلك اللعنات فلطالما سبوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخصوا بالذكر ابا بكر وعمر. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. فليبوءوا بسحائب اللعنات لا بسحائب الرحمات طالما سبوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ان الملائكة تلعن المرأة التي لا تستجيب لزوجها في قوله صلى الله عليه وسلم: اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وفي رواية اخرى: اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية ثالثة: اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وكذا تلعن الملائكة المرأة التي تخرج بدون إذن زوجها، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع. وتلعن الملائكة من يشير بحديدة إلى أخيه فضلا عن أن يقاتله أو يقتله. يقول صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فهؤلاء هم ملائكة الرحمن لا يخالفون أمر الله ولا يعصونه في شيء، يحبون من أحبه الله، يدعون لمن آمن بالله وأطاع الله، وهم في ذات الوقت يبغضون من أبغضه الله ويلعنون من لعنه الله. تلكم إخوة الإسلام ناقة أخرى من صفات الملائكة من بعد بيان أهم أعمالهم لتكون بمثابة تعرف واضح على عالم الملائكة الأبرار. بهذا نكون بفضل الله عز وجل قد وقفنا على أهم هذه الركيزة، أهم ما في هذا الركن من أركان الإيمان، وإن كانت بقيت جزئية أخرى مرتبطة بعصمة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد قررنا هذه الحقيقة لكن أثيرت حولها شبهات فيما ذكر في الإسرائيليات أو حول مفاهيم خاطئة لبعض الآيات. هذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأئمتنا أئمة المسلمين، اللهم ارحم أئمتنا أئمة المسلمين، اللهم تقبلهم في عبادك الصالحين، اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، ساعة الموت رحمه، وبعد الموت اكراما ونعيما، نعوذ بك من الموت وفجأته، والقبر وضمته، والقبر وظلمته، ونعوذ بك من يوم القيامة وحسرته، والصراط وزلته، والميزان وخفته، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. انصر عبادك المجاهدين، وارحم عبادك المستضعفين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارحم الضعفاء والمساكين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واحقن دماء المسلمين، وفرج الكرب عن المكروبين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.